فقال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، ثم إن العبد إذا ابتلي ولم يصبر فقد خسر خسارتين، خسر ما ابتلي به وخسر الأجر والمثوبة، ولو صبر لكان الأجر والثواب خير له من الدنيا وما فيها، وخير له في آخرته. ومما يخفف المصيبة على صاحبها أن يستعين بالله ويجتهد بالدعاء بأن يبدله خيرا منها وأن يعظم له الأجر والمثوبة، فإن المصائب الكبار إنما يبتلى بها الإنسان ثم بعد ذلك لا يرق لها قلبه، ولا تتجلى غشاوته، ولا تذهب غفلته، ثم بعد ذلك يستمر على معصيته لربه ويواصل المسير في دروب غوايته. وهذه هي المصيبة الحقيقية، حيث تكون المصيبة في الدين والعياذ بالله. فالله نسأل أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا العظة والعبرة، كما نسأله سبحانه العفو والعافية والصبر في الضراء والشكر في السراء، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع وقفة تأمل، إعداد وتقديم الدكتور خالد الظفيري، إخراج محمد فهد غانم. نلتقي في الحلقة القادمة مع وقفة جديدة.